حد عنده سؤال حتى ينتهي الإخوان من السنة؟ حد عنده سؤال؟ فيها سلجتك؟ يا سلجتك؟ ايش؟ ايه صح، حديث ام سلمة، حديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ايش فقيست؟ ما احتاج قياس. وجه الدلالة قصدك؟ وجه الدلالة أن المضمضة والاستنشاق في الغسل لو كانت واجبة لأمر بها، لأنه وقت البيان، وقت البيان لا يجوز تأخير البيان يعني. نعم وإليك. أي نعم، أليس الاستسقاء اجتماع مشروع؟ يستحب له الاغتسال، كسوف يستحب له الاغتسال. يتيمم عليه مو بلازم، ما دام انه حجر فهو من جنس الارض، سواء كان على الحجر غبار او لا يتيمم عليه، ما في مشكله. في احد عنده سؤال؟ نعم. ما صوت يبون ايه؟ والله المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، دخل فليركع، دخل فليركع. ما علة الركوع؟ دخل فليركع دخول. شوفوا في قاعدة أصولية تقول قرن الحكم بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، يعني مثلا إن كنتم جنبا فاتطهروا، ما علة تطهروا؟ جنبا ولا لا؟ طيب إذا دخل فليركع، إذا دخل فليركع، ما علة فليركع؟ دخل. هل قال إذا تكرر دخوله أو كان دخوله كثيرا أو قليلا؟ الجواب لا. وبناء على ذلك متى ما وصفت بأنك داخل للمسجد يشرع لك أن تصلي ركعتين ولو كان دخولك متكررا، والأمر سنة ولا إثقال فيه ولله الحمد. آخر سؤال عشان نبدأ في الكلية. سم إيه؟ أنت الخفان لابد أن تتجاوز الكعبين، لابد أن تتجاوز الكعبين أو تكون دون الكعب وتحتها شراب أو جورب يتجاوزها. يلا بسم الله. ما برحنا في التيمم كلها متكررة، وش دراك انها متكررة؟ ايه ماشي الحمد لله. كل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سابقا كان، خلاص هذه كلية سبق الكلام عليها، وهي ان كل ما كان صعيدا على الارض من جنسها فانه يتيمم عليه سبخة كان المتصاعد او رملا او ترابا له غبار او تراب ليس له غبار او حجر أو جدار الطين، كل ذلك مما يجوز أن يتيمم الإنسان عليه من باب التوسعة في هذا الباب، لأنه بدل، والأبدال من شأنها التوسعة، والأبدال من شأنها التوسعة، فكل بدل فإن فيه روح التوسع، روح الرحمة، روح الرخصة الشرعية، فلا ينبغي أن نثقل على الناس فعل البدل. نعم. كل من لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، ثم الأرض لك مسجد وطهور فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم فيه. فإذا أشكل عليك هذا الموضع من الأرض أيجوز لي أن أتيمم عليه أو لا، فاسأل نفسك أيجوز لك أن تصلي عليه أو لا، فإذا جازت لك الصلاة عليه جاز لك التيمم عليه، ولا فرقان بين الموضع الذي تجوز فيه الصلاة ويجوز فيه التيمم، فكل موضع جاز التيمم عليه جازت الصلاة فيه، والعكس بالعكس، فكل موضع جازت الصلاة فيه فيجوز التيمم عليه، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. نعم. هذه كليات متكررة، متكررة المعنى وإن لم تتكرر ألفاظها، فجميع أجزاء الأرض حتى ولو كنت على قمة جبل فإنك تضرب على هذا الجبل وتتيمم، فإنه مما يتصاعد على الأرض وهو من جنسها، وإن كانت حجارة ملساء فإن التيمم على الحجارة تيمم على شيء من جنس الأرض، فالتيمم عليها جائز ولا حرج ولا بأس فيه، لأن الباب مبني على التوسعة والتخفيف. نعم. كل حدث يرفعه التيمم من فقد المال ورفع المنفقة إلى وجود المال. نعم، سواء أكان الحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وذكرت الأدلة على ذلك فيما مضى ولله الحمد. فإذا تيممت عن حدث أكبر ثم قدرت على استعمال الماء فالواجب عليك أن تعمم بدنك بالماء اغتسالا، وإذا تيممت عن حدث أصغر ثم قدرت على الماء فالواجب عليك أن تتوضأ بهذا الماء، لأن رفع الحدث بالتيمم ليس الرفع المطلق وإنما هو مطلق الرفع أي الرفع المؤقت، وذكرت الأدلة فيما مضى. كل تراب يحصل به موصول التيمم يرفع طولنا على الكلية. باب إزالة النجاسة. إيش تقول يا شيخ سيد؟ شيخ سيد. طيب يلا. كل نجس حرام. وين راح؟ أين؟ أين ذهب؟ أو أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. راح أجيب العلاج. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم، هذه كلية عكسية، فلا تجد شيئا موصوفا بأنه نجس إلا ويوصف أيضا بأنه حرام، ولكن ليس هناك تلازم بين وصف الشيء بأنه حرام وبأنه نجس، فهناك أشياء توصف بأنها حرام ولكن لا يصح وصفها بالنجاسة، لأن الوصف بالنجاسة درجة زائدة على الوصف بالتحريم، كوصف الذنب بأنه ذنب، فلا يجوز وصف الذنب بأنه شرك لأن الوصف بالشركية شيء زائد على مجرد التحريم، فكل شرك فهو ذنب ولكن ليس كل ذنب يعتبر شركا، فإذا التحريم درجة والوصف بالنجاسة درجة أخرى، فليس كل شيء يوصف بأنه حرام فيلزم بالضرورة أن يوصف في نفس الوقت بأنه نجس، ولكن لا تجد شيئا موصوفا بأنه نجس إلا وهو ضمنا حرام، فالبول نجس وهو حرام في نفس الوقت، والغائط نجس وهو حرام في نفس الوقت، والمذي والودي نجس وهما حرام في ذات الوقت، وأما الأسد فهو حرام الأكل ولكن ليس بنجس في أصح القولين، والسم حرام الأكل ولكنه ليس بنجس في أصح القولين، وسباع الطير حراما أكلها ولكنها ليست بنجسة في أصح القولين، وآنية الذهب والفضة يحرم استعمالهما في الأكل والشرب إجماعا ولكنهما في ذاتهما طاهرة، وثياب الحرير يحرم على الرجال لبسها ولكن هي في ذاتها طاهرة، والمغصوب يحرم الانتفاع به وهو طاهر، والمسروق يحرم الانتفاع به وهو في ذاته إيش؟ وهو في ذاته طاهر، فإذا ليس هناك تلازم بين الوصف بالتحريم وكون الشيء نجسا، لكن هناك تلازم بين كون الشيء نجسا ووصفه بالتحريم، فكل نجس فهو حرام ولكن ليس كل حرام يعتبر نجسا، فإذا يأتينا جواب سؤال نصه هل تحريم الشيء يقتضي تنجيسه؟ الجواب لا، احفظوا هذا الأصل، لأن نجد بعض الفقهاء رحمهم الله يحكمون على الشيء بأنه نجس لمجرد تحريمه، وعلى ذلك فروع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سباع البهائم والطير، والقول الصحيح أنها حرام الأكل، لكن هي في ذاتها طاهرة وليس هناك دليل يدل على أنها نجسة. وأما الدليل المحرم لأكلها فإنه يقتضي تحريمها، وليس كل حرام يكون نجسا. ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر، مع الاتفاق بأنها محرمة ومع الاتفاق بوجوب إقامة الحد على شاربها إذا توفر شرطه، ولكن هل هي في ذاتها نجسة؟ الجواب في أصح القولين ليست بنجسة، وليس هناك دليل واحد يجمع بين وصف الصحة والسراحة على القول بنجاستها، بينما عندنا أدلة كثيرة تدل على طهارتها. وما يدعى من الإجماع بأنها نجسة هذا إجماع فيه نظر لثبوت المخالف في ذلك. والقول بطهارتها وإن كان هو قول الأقل، إلا أن المتقرر عند العلماء أن الحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة، وإنما يعرف بموافقة النص. وأما قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالرجسية هنا إنما هي الرجسية المعنوية لا الحسية، الرجسية المعنوية بمعنى الخبث، يعني أن هذه خبيثة. ولذلك وصف الله الرجس هنا بأنه من عمل الشيطان، إذن هو رجس من عمل، والعمل لا يوصف بالنجاسة وإنما يوصف بالرجس المعنوي، بدليل ما في صحيح مسلم أن رجلا جاء بزق خمر يهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أو ما علمت أن الخمر قد حرمت؟ قال ففتح فم الزق وأراق الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل زقه هذا، فلو كانت نجسة لأمره بغسله أو بكسره. ولما حرمت الخمر أراق الصحابة الخمر في سكك المدينة حتى سالت شوارع المدينة منها، فلو كانت نجسة في ذاتها لما جاز تلويث الشوارع بها، أولا ترى أن الشارع حرم البول والغائط في قارعة الطريق والظل حتى لا نؤذي الناس، فدل ذلك على أنها إيش؟ رجس معنى وليست رجسا حسا. وأما تحريم شربها فإننا نقر بذلك ولا شك، ولكنه تحريم وليس كل تحريم يعتبر نجاسة، فهناك فرقان بين كون الشيء محرما وكونه نجسا، والله أعلم. نعم. كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته قد حرمت. النجاسات قد قسمها العلماء إلى قسمين، إلى نجاسات مغلظة وإلى نجاسات مخففة، إلى نجاسات مغلظة وإلى نجاسات مخففة. فمن جملة النجاسات المغلظة ما يخرج من السبيلين، والمقصود مما يخرج من السبيلين أي البول والغائط، فهذه خارجة من السبيلين تنقض الوضوء فهي من جملة النجاسات المغلظة. ومن جملة النجاسات المغلظة نجاسة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل نجاسته سبعا إحداها بتراب، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة. ومن جملة النجاسات المغلظة أيضا نجاسة الدم المسفوح، فإن نجاسته مغلظة، وكذلك نجاسة الميتة فإن نجاستها مغلظة، وكذلك نجاسة الخنزير فإن نجاسته مغلظة. وأما بقية النجاسات فإنها وإن كانت توصف بأنها نجاسة إلا أنها من النوع المخفف لا المغلظ. نعم. كل الدماء طاهرة إلا الدم المسفوح والحيض. جميع الدماء التي تراها بعينيك فإن حكمها أنها طاهرة، جميع ما تراه عينك من الدماء فاحكم عليه مباشرة بأنه طاهر، إلا نوعين من الدماء حكم الدليل الصحيح الصريح بأنهما نجسين، بأنهما نجسان. أما الدم الأول فهو دم الحيض، فدم الحيض قام الدليل على أنه نجس، فإن قلت وما دليلك؟ فأقول ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيبها يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ووجه الشاهد أن دم الحيض عين أمر الشارع بغسلها، أمر الشارع بغسلها، والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. فإذا دم الحيض نجس لأنه عين أمر الشارع بغسلها. والدم الثاني الدم المسفوح، وبرهانه ما في سورة المائدة من قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس. والرجس هنا في أصح القولين أنها بمعنى النجاسة، لأن المتقرر عند العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد، وأظنني شرحتها بالأمس لكم. وأما غير هذين من الدماء فإن الأصل فيها الطهارة، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعيان التي خلقها الله في أرضه أنها طاهرة، فمن حكم على عين من الأعيان بأنها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التنجيس، لأن الوصف بالنجاسة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت أولا يستدل على تحريم الدماء، عفوا، أولا يستدل على نجاسة الدماء كلها بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم؟ الجواب لا يصح الاستدلال على نجاسة كل الدماء بهذا النص. قلت ولما؟ فأقول لوجهين. الوجه الأول أن الدم هنا أطلق وقيد في سورة المائدة بالدم المسفوح، والسبب واحد والحكم واحد، والمتقرر في قواعد العلماء بالإجماع أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم. فالله لا يعني بقوله والدم كل الدماء، وإنما يعني به الدم المسفوح المقيد بالسفح والتنجيس في آية أخرى. فإن لم ترضى بهذا الجواب فدونك الجواب الثاني، وهي أن الله قال حرمت ولا نجست؟ قال حرمت. وهل التحريم يقتضي النجاسة؟ الجواب لا، فلا تستفاد نجاسة الميتة من هذه الآية، وإنما تستفاد نجاسة الميتة من الآية الأخرى. ولا يستفاد نجاسة ما أكله السبع والمنخنقة والموقوذة والمتردية من هذه الآية، وإنما تستفاد من أدلة أخرى. إنما هذه الآية تقتضي التحريم ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. فإن قلت أوليس الشارع نهى عن ثمن الدم؟ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فنقول نعم صح ذلك، ولكنه نهى، والنهي يقتضي التحريم ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. فالدم لا يجوز شربه ولا الطبخ به، لا خلاف في ذلك، ولا بيعه، ولكن ليس النقاش بيننا وبينك في كونه محرما أو لا، وإنما في كونه نجسا أو لا. وأما الإجماع الذي يدعى ففيه نظر لوجود المخالف في هذه المسألة، وقد كان الصحابة يخرج منهم شيء من الدماء ثم يباشرون الصلاة من غير غسل، بل ولا يزال المجاهدون في سبيل الله تغمر ثيابهم الدماء ويصلون في سيوفهم وفي جراحاتهم، ولا يتكلف أحد منهم أن يغسله، بل إن المشروع أن يدفن الشهيد بدمائه مع وجوب تطهير جثته من الأشياء النجسة. فلو كان دمه نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه النجاسة عنه. وقد روى أبو داود وغيره بإسناد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مهاجريا وأنصاريا لحراسة الجيش، فتقاسم الليل قياما واضطجاعا، فقام الأنصاري يصلي في أول الليل ونام المهاجري، فثمت ربيئة من الكفار يرقبهم، فرأى شخص الأنصاري في ظلمة الليل قائما فرماه بسهم فأصابه فسالت دماؤه، ثم رماه بثان وثالث، فلما أثقلته الجراح وكثر نزف الدم منه أيقظ المهاجري. القصة معروفة لديكم، لكن هل يمكن أن يكون مثل هذه القصة يخفى حالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الجيش وأميره، ويخفى عليه حال الطليعتين؟ الجواب لا يمكن أن يخفى، وإن خفي عليه فلا يمكن أن يخفى على الذي لا يخفى عليه السر وأخفى، لا يمكن أن يخفى على الله عز وجل شيء. فلو كانت الدماء نجسة، انتبه، لما جاز لهذا الأنصاري أن يستمر في صلاته، ولا أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستمرار، فدل ذلك على أن هذه الكلية صحيحة، وهي أن كل الدماء تعتبر طاهرة إلا نوعين من الدماء قام الدليل على تنجيسهما بخصوصهما، وهي الدم المسفوح ودم الحيض، وأما ما عداها من الدماء فأعطنا دليلا على تنجيسها، ولا أظن كتجد إلا ذلك الإجماع المدعى، ولكن إجماع فيه نظر لوجود المخالف، والله أعلم. كل ما يقع عليه الزكاة فعرفه لا يكون نجسا. نعم. كل ما يقع عليه الزكاة فعرفه لا يكون نجسا. كل شيء تطهره الزكاة، كل شيء تطهره الزكاة فإنه لا توصف عظامه بالنجاسة، يعني بمعنى أن تلك الأجزاء التي تكون في الحيوان من قرن وظلف وظفر وعظم كلها لا توصف بأنها نجسة حتى وإن مات الحيوان حتف أنفه. واختار هذه الكلية أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فإذا ماتت شاة بلا زكاة شرعية وهي مما تطهرها الزكاة فيما لو ذكيت، لكن ماتت بلا زكاة شرعية، فيجوز الانتفاع بعظامها، ويجوز الانتفاع بقرونها، ويجوز الانتفاع بظلفها. لما؟ لأن هذه الأشياء لا توصف من هذا الحيوان الذي تحله الزكاة بأنها نجسة. قالوا: وبرهان ذلك أن السبب في تنجيس هذا الحيوان إنما هو احتباس الدم المسفوح فيه، سبب تنجيس هذا الحيوان إنما هو احتباس الدم المسفوح فيه، والظلف والقرن والعظم والظفر والشعر كلها مما لا يحتبس فيها الدم ولا يؤثر فيها الدم. فإذا أخذت عظم الميتة وغسلت الدم عنه ظاهرا فإن العظم في ذاته يبقى طاهرا، وإذا كسرت القرن واستفدت منه فلا حرج عليك، وإذا أخذت ظلفها واستفدت منه فلا حرج عليك. فهذه الأشياء لا توصف بأنها نجسة لعدم وجود الدم الموجب لتنجيس البهيمة فيها. فإن قلت: أولا تحلها الحياة؟ أوليس العظم ينمو ولا ينمو الشيء إلا إذا كان حيا؟ أوليس القرن ينمو ولا ينمو إلا إذا كان حيا؟ فبالموت ماتت حياته، فالعظم يوصف بأنه ميت لأن حياته ماتت، والقرن يوصف بأنه ميت لأن حياته ماتت. عرض هذا الإشكال على أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فأجاب بجواب بديع، قال: إن الحياة تنقسم إلى قسمين، إلى حياة بهيمية حيوانية وإلى حياة نباتية. فالحياة التي تحل في القرن هي من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، والحياة التي تحل في العظم والظلف والشعر هي من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، بمعنى أن النبات له حياة تخصه ولذلك ينمو. فلو مات النبات أيوصف بأنه نجس لأنه مات وذهبت حياته؟ الجواب لا، لأن الحياة التي حلته إنما هي الحياة النباتية للحياة الحيوانية، وذهاب الحياة النباتية لا يوجب التنجيس، ذهاب الحياة النباتية لا يوجب التنجيس. ولذلك فالقول الأقرب إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله هنا من أن عظم الميتة طاهر، وأن قرنها طاهر، وأن ظفرها طاهر، وأن أظلافها طاهرة، وأن شعرها طاهر، وأن وبرها طاهر، وأن صوفها طاهر، لأن هذه الأشياء وإن حلتها الحياة إلا أن الحياة التي حلتها من جنس حياة النبات، والتي لا يذهب لا يوجب ذهابها الوصف بالنجاسة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ومن أصوى فيها وأوبارها وأشعى رها متاعا وأثاثا، كذا الآية ولا أخطأتنا؟ أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم يا شيخي. كل متولد من شيء نعم، المتولد له حكم المتولد منه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المتولد فرع عن المتولد منه، فهو فرع تابع له في الوجود، أليس كذلك؟ فهو فرع تابع له في الوجود. والمتقرر عند العلماء في القواعد أن التابع في الوجود تابع في الحكم، أن التابع في الوجود تابع في الحكم. فإذا أولاد الكلب تأخذ حكمه، وأولاد الخنزير تأخذ حكمه، بل وأولاد الغراب تأخذ حكمه في وجوب القتل، وأولاد الحية تأخذ حكمها في وجوب قتلها، وأولاد الحدأة تأخذ حكمها في وجوب قتلها، وأولاد العقرب أو نتاج العقرب تأخذ حكمها، و المتولد من الحمار يأخذ حكمه. فالمتولد من النجس نجس، والمتولد من محرم الأكل يعتبر محرم الأكل، والمتولد من الطاهر طاهر، والمتولد من حلال الأكل يكون حلال الأكل. فإذا أعطي المتولد نفس الحكم من المتولد منه أو مما تولد منه، لأنه تابع له، والتابع في الوجود تابع في الحكم، التابع تابع. فإن قلت: وما الحكم لو تولد من مادتين كالبغل؟ فهو متولد من الحمار والفرس. مر حمار قليل أدب في شارع من شوارع القرية على فرس مربوطة لا تستطيع الهرب، فنزع عليها ذلك الحمار ابن الحمار، هو حمار حمار، فجاءت ببغل. فإذا نظرنا إلى مادة هذا البغل وجدناه إيش؟ وجدناها مادتين. فإن نسبناه إلى أمه الفرس أوجب القول بحله، وإن نسبناه إلى أبيه الحمار أوجب تحريمه. فبأيهما يلحق البغل؟ فهو متولد منهما. فماذا نقول في هذه الحالة؟ الجواب: ما تولد من مادتين، انتبه، ما تولد من مادتين، ما تولد من مادتين فإنه يغلب جانب التحريم منهما، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع الحلال والحرام على وجه لا يتميز غلب جانب التحريم احتياطا. فالبغل يحرم أكله ويحرم شرب لبنه تغليبا لمادة الحرام فيه، والطير إذا رميته رمية غير موحية أي غير قاتلة، ثم رأيته بعد مسافة غريقا في الماء، ثم دار الأمر بين يكون في موته بين أن يكون قد مات من رميتك أو مات من اصطدامه في الماء، فهنا عين اجتمع فيها ما يوجب حلها وحرمتها، وكل عين غلب أو اجتمع التحريم والتحليل فيها فالمغلب جانب التحريم. إذا اشتبهت أخته بأجنبيات حرمنا جميعا. يقول الناظم: ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه أخت فاسمعه، ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه أخت فاسمعه. فإذا المتولد من الشيء له حكمه، وهذا هو أصل هذه الكلية والله أعلم. نعم. كل ما على الأرض فطاهر حلال استعمال لا يجوز لأحد أن يخرج ما شيئا من الأعيان التي على وجه الأرض عن هذين الوصفين، عن وصف كونها طاهرة وعن وصف كونها مباحة، إلا إذا جاءنا بدليل يدل على إخراجها، وإلا فأقسم بالله ثم أقسم بالله أننا لا نرضى بأن تخرج من تحت هذه الكلية شيء من الأعيان أبدا. فمن جاءك وقال إن هذه العين نجسة فهو يريد أن يخرج هذا الفرد عن الكلية، فإياك أن تقبل أن يخرجن بناتك أن تخرج بناتك من بيتهن إلا وعلى خروجهن دليل. فأين الدليل الدال على القول بالتنجيس؟ وإذا قال بأنها طاهرة ولكن يحرم استعمالها فأيضا لا بد من دليل يأتي به على هذه الدعوة، لأن جميع ما على الأرض مسخر لنا، لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، فجميع ما على الأرض مسخر لنا، ومقتضى تسخيره حله وطهارته. إذ النجس ليس بمسخر لنا والمحرم ليس بمسخر لنا، فمن أراد أن يخرج شيئا من هذه الأعيان عن كونها مسخرة لنا فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج، وإلا فالمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا اختلف رجلان في عين من الأعيان فقال أحدهما طاهرة والآخر قال نجسة، فممن يطلب الدليل ولماذا؟ الجواب: يطلب الدليل ممن حكى نجس ممن ادعى نجاستها، لأن دعواه على خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، وأما صاحب الأصل فدليله أصله. ولذلك اختلف العلماء في كثير من الأعيان أهي طاهرة أم نجسة، ونحن نقف موقف الحكم بالتطهير حتى ننظر في دليل التنجيس، فإن صلح قلنا به وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. اختلف العلماء في أعيان كثيرة أهي مباحة أو لا، ونحن نقف موقف المجيز لها حتى ننظر في دليل من حرمها، فإن صلح قلنا به وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. يزن هالكليات. كل ما مات في معدنه كان نجسا في معدنه. اسمعوا أيها الإخوان، إن عندنا قاعدة تقول كل شيء في معدنه فلا حكم له، ولو أنكم استبدلتم هذه الكلية التي عندكم بهذه الكلية لكان أفضل. كل شيء في معدنه فلا حكم له، هذه الكلية على القول الصحيح، فالشيء في معدنه لا حكم له، وهي التي يعبر عنها بعض الأصوليين بقولهم لا حكم، عفوا، بعض الفقهاء بقولهم لا حكم للنجاسة في الباطل، بمعنى أن الغائط لا يوصف بأنه نجس ما دام داخل أحشائك، وإنما يوصف بالنجاسة إذا خرج، لأنه ما دام في أحشائك فهو في معدنه، والشيء في معدنه لا حكم له. وكذلك البول لا يوصف بأنه نجس ما دام في مثانتك أو في عروقك، ولكن إذا خرج من مثانتك أو من رأس ذكرك حينئذ يوصف بأنه نجس، بدليل لو أن الحاقن أو الحاقب أو الحازق صلى وفي جوفه من الغائط يقينا أو البول يقينا فإن صلاته تعتبر صحيحة في ذاتها، مع أننا نجزم بوجود هذه النجاسة في معدنها، ولكنها لا حكم لها ما دامت في معدنها، فالشيء في معدنه لا حكم له. ولذلك صحت صلاة المرأة التي تحمل طفلا حاقبا أو حاقنا، لأن غائطه وبوله لا يزال في معدنه، والشيء في معدنه لا حكم له. وأما إذا خرج شيء من النجاسة في ما يحفظه كالحفاظة وغيرها، فهنا لا يجوز لها أن تصلي به. لما؟ لأن النجاسة قد خرجت عن معدنها، وإذا خرج الشيء عن معدنه اكتسب حكمه، فالشيء في معدنه لا حكم له كما قال الفقهاء ورحمهم الله تعالى والله أعلم. بل اسمع إلى قول الله عز وجل وهو واصفا للدم، قال من بين إيش؟ فرث ودم، أي دم المسفوح ودم لبنا خالصا، مع أن هذا اللبن نجزم بنص القرآن أنه التقى مع النجاسة في الباطن، ها أنه التقى مع النجاسة، لا أقصد نجاسة الروث وإنما نجاسة الدم المسفوح. وأما الروث من الحيوان المأكول فطاهر باطنا وظاهرا، لكن أقصد الدم. فنحن نجزم بأن هذا اللبن قد التقى في الباطن مع الدم، لكنها ملاقات في الباطن، والشيء في المعدن في معدنه لا حكم له. إذن هذه هي الكلية الصحيحة على القول الصحيح، كل شيء فلا حكم له في معدنه والله أعلم. بل أحيانا يا رجل هذه تأتي أحيانا في أشياء وتستطيع أن نطبقها على عدة أمور، فإن الكحل في معدنه لا يتزين به، فإنه في معدنه حجر، لكن إذا أخذ من معدنه وصفي ونقي صار جمالا. بل إن هذا الطيب، الطيب الدخون العود الهندي وغيره، لا حكم له في معدنه ولا رائحة تفوح منه في معدنه حتى يقطع ثم يجهز ويعد ويصفى وينقى من الشوائب. بل يا رجل حتى طالب العلم لا حكم له في بلاده، إذ يحتقره أهل بلده غالبا، فإن من عرفك صغيرا حقرك كبيرا. لكن كون طالب العلم ينتقل من بلده إلى بلد آخر بعد رسوخه في العلم، فإن فائدته سوف تعظم، سوف تعظم. ولذلك كثير من العلماء انتقل، لما؟ لأن أهل بلده كثر إلماسهم معه، وإذا كثر الإلماس قل الإحساس، فلا يستفاد من الطالب غالبا في بلده. ولكل قاعدة يعني مستثنيات، ولكن الغالب أن جيرانك قد أخذوا عليك وأنت طفل صغير لا يزال ثوبك متسخا، تلعب مع الأطفال في الشارع، ثم بين عشية وضحاها صرت عالما من العلماء، تثني رجليك على الكرسي والناس يستمعون ما تقول ويسجلون. هذه صعب قبولها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتشر دعوته في بلده، فاختار الله عز وجل له النقلة للطائف، فلما لم تكن بلدا صالحا رجع إلى مكة، ثم اختار له النقلة الثانية إلى المدينة، فظهر معدنه وهو معدن دعوته وانتشر الإسلام فيها. فالشيء في معدنه غالبا لا حكم له، فالشيء في معدنه لا حكم له. والله ما أدري المثال الأخير هذا صح ولا مو صح، أن عندنا في البلد قليل حضور الدروس وقليلة حضور المحاضرات، أن هذا فرد من أفراد البلد، لكن ما أن يخرج الإنسان إلى دورات خارج بلده أو خارج منطقته ممن ليس بينه وبينهم لا عداوات مسبقة ولا شحناء ولا مواقف طفولية لا تزال باقية في النفوس ولا حزازات، أناس لا يعرفونك إلا بالعلم الذي تطرحه، لا يعرفون حسبك ولا نسبك وليس بينك وبينهم مواقف، فهنا يحضرون وإذا سمعوا ما يستفيدون منه أحبوك واستفادوا منك. أما أهل بلدك لا، لهم اعتبارات أخرى غير العلم، لهم اعتبارات أخرى غير العلم. فلذلك غالبا طالب العلم يكون ميتا في بلده التي هي مسقط رأسه. فاخرج يا أخي، اخرج علم الناس برا، غيرك محتاج لعشر معشار ما تحمله في صدرك من العلم، وربما تمر عليك الأيام ما في أحد طرق بابك من أهل بلدك يسألك عن مسألة، وإذا ذهبت إلى بلاد أخرى والله يكادون يحملون عليك أمامك إنفن به من حرصهم على ما على العلم الذي تعلمته. طبعا بس مو بعد تروح البلد الثاني ثم ترجع فاتحا بجيوش إلى بلدك. إيه نعم. كل ما بسم الله على قلبك، كل ما كان نجسا في معدنه لا يبقى له نجاسة، هذه شرحتها خلاص. كل ما لا يعيش إلا بالبحر على مختلف أنواعه وتباين أشكاله فميته، وما لا يعيش إلا عندنا الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ميتة حيوان بري مطلقة، وإلى ميتة حيوان بحري من يكمل مطلقة، وإلى ميتة حيوان يعيش في هذا وهذا يسمونه بر مائي. فأما ميتة الحيوان البري فالأصل فيها النجاسة إلا بدليل، فجميع الحيوانات التي لا تعيش إلا في البر فإن الأصل في ميتتها النجاسة إلا بدليل. وقد استثنى الدليل ميتة الآدمي وميتة الجراد، فهذان النوعان من الميتات طاهرة مع أنها من حيوانات البر لكنها طاهرة لثبوت الدليل بتطهيرها. لكن ميتة الغنم نجسة، وإذا قلت الميتة يعني خرجت روحها بلا ذكاة شرعية، سمي الفقهاء ماتت حتف أنفها. وميتة الإبل نجسة، وميتة الخيل نجسة. فالأصل في ميتات الحيوان البري النجاسة إلا بدليل. وأما الحيوان المائي والذي لا يعيش إلا في الماء فإن الأصل فيها الحل إلا بدليل، عكس الحيوان البري لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء إن صيده ما صيد وطعامه ما جزر عنه ميتا. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجه بإسناد لا بأس به من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيدخل كل ما في مسمى. والمقصود بالحوت أي السمك، المقصود به الحوت جنسا لا نوعا، أي كل السمك يطلق عليه حوت. ولا حق لأحد أن يحكم بنجاسة شيء من تلك الحيوانات المائية إلا بدليل. وبناء على ذلك فالقول الصحيح، القول الصحيح أن ما يعيش، أن ما لا يعيش، أن ما لا يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة، وإن انتبه، وإن كان يحرم جنسها من الحيوانات البرية. فكلب الماء ميتته طاهرة ولا يجوز قياسه على كلب البر، وفرس الماء ميتته طاهرة ولا يجوز قياسه مثلا على فرس البر، حية الماء طاهرة ولا يجوز قياسها على حية، ولا لا، سرطان الماء مثلا الذي يعيش إلا فيه طاهر ولا يقاس على سرطان البر. هناك أنواع من الحيوانات يطلق عليها اسم يطلق على حيوانات البر مثله. فبعض العلماء يقولون: ما مات من حيوانات الماء يحمل اسما متفقا مع حيوان البر الذي يحرم ميتته فيكون حراما، قياس هذا على هذا وهذا قياس على مع الفارق، ولا قياس مع الفارق، وقياس في لقب، وقياس في لقب، ومفهوم اللقب لا حكم له. أنتم معي ولا لا؟ ماشي؟ طيب، بقينا في الحيوانات البر مائية، فإنه قد اجتمع فيها موجبان: موجب للحكم عليها بالتحريم والنجاسة إذا ألحقناها بالحيوانات البرية، وموجب للحكم عليها بالطهارة والحل إن ألحقناها بالحيوانات المائية. فقد اجتمع فيها إيش؟ موجبان، موجب يبيحها وموجب يحرمها، فهي عين اجتمع فيها التحليل والتحريم، وإذا اجتمع الحلال والحرام فإنا نغلب جانب التحريم. فالتمساح ميتته حرام، والضفدع ميتته حرام، والسلحفاة ميتتها حرام، لأنها حيوانات بر مائية، فنغلب فيها جانب التحريم، والله أعلم. كل ما في الأرض مخلوق لنا، كل ما في الأرض مخلوق لنا، وأنا أقول هذه الكلية بفخر، واعتزاز بربنا الذي خلقها وأحلها لنا. فجميع ما في هذا الكون بكل ذراته وجزئياته، حتى لو وجدنا شيئا على الكواكب التي لم يصلها البشر إلى الآن مما يصلح أن ينتفع به البشر أو الجن، فإنه مخلوق لنا. لا حق لأحد أن يخرج شيئا خلقه الله في كونه عن كونه مخلوقا لنا إلا بدليل يخرجه عن هذه الصفة. قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات. فجميع ما في السماوات من هذه الأفلاك والأبراج والنجوم والكواكب السيارة والثابتة كلها مسخرة لنا. وما في الأرض، جميع ما على وجه هذه الأرض من جبال ووهات وأشجار ونبات وحيوانات وجميع ما عليها كله مسخر لنا، أي مخلوق لنا، ومقتضى تسخيره أن يكون حلالا طاهرا. فلا حق لأحد أن يخرج شيئا من الأعيان في السماوات أو في الأرض عن كونها مخلوقة لنا إلا بدليل. واللام في قوله مخلوقة لنا هي لام الانتفاع، هي لام الانتفاع، أي أن الله خلقها وخولنا منافعها. فخلق الجبال وخولنا منافعها، وخلق الماء وخولنا منافعه، وخلق الحجارة وخولنا منافعها، وأنزل الحديد فيه بأس شديد وخولنا منافعه، وخلق المطاعم والمشارب وخولنا منافعها، وخلق الأشجار والثمار والفواكه وخولنا منافعها. فمن زعم أن شيئا من الموجودات هنا أو في السماء ليست بمسخرة لنا فنحن لا نقبل كلامه هذا إلا إذا جاء بالدليل، والله أعلم. كل ما تحله الحياة يحله الموت. واضح. كل شيء تحله الحياة فلا بد أن يحله الموت إلا حياة واحدة وهي حياة الله عز وجل. فإن الله موصوف بأنه الحي اسما، وذو الحياة المطلقة المتناهية صفة، والتي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وأما ما عداه من الأحياء فإنهم ميتون، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن الأرض دائرة بين حياة وموت. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الله الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، حتى الملائكة يموتون. على مذهب أهل السنة والجماعة إذا أراد الله عز وجل إماتتهم قبل يوم القيامة. فالشاهد أن كل موصوف بأنه حي لا بد وأن يموت، والله أعلم. كل ما خرج من نجس العين فنجس. نحن قررنا سابقا أن التابع للشيء تابع له في حكمه، أن التابع للشيء في وجوده تابع له في حكمه. فيه ميكروفون؟ في ميكروفون؟ قصدي أقدر أوقف؟ تنشط شوي، جاني النوم. جبه فعليك، جبه ونص. يلا أنا سأعطيكم كليات كثيرة في باب النجاسة. عاد اللي بنمر عليه نمر عليه، واللي شرحه أنا شرحه شرحه. شوفوا يا جماعة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. انتبهوا وفقكم الله. المفرزات التي يفرزها الحيوان، المفرزات التي يفرزها الإنسان والحيوان لا تخلو من حالتين: إما مفرزات علوية وإما مفرزات سفلية، إما مفرزات علوية وإما مفرزات سفلية، أو نقول بعبارة أخرى: إما مفرزات من الفرجين وإما مفرزات من غيرهما، كالعرق أو البول أو الغائط أو اللعاب أو المخامر. فإذا هناك مفرزات، فبعض المفرزات من الفرجين وبعض المفرزات من خارج الفرجين. انتبه، كل مفرزات الفرجين تأخذ حكم لحم ما أفرزت منه. كل مفرزات الفرجين تأخذ حكم ما أفرزت منه، يعني كل مفرز فيأخذ حكم اللحم. فإذا أردت أن تعرف حكم مفرزات فرجيك فاسأل عن حكم لحمك، أيجوز أكله أو لا. إن قلت يجوز أكله فاعرف أن مفرزات فرجيك طاهر، وإذا قلت لا يجوز أكله فاعرف أن مفرزات فرجيك نجسة. فإذا مفرزات الفرجين نجسة من الحيوان الذي لا يقبل لحمه. مفرزات الفرجين نجسة من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. أنتم معي في هذا ولا لا؟ لما صار غائط بني آدم نجسا؟ لأن لحمه لا يؤكل. لما صار بوله نجسا؟ لأن لحمه لا يؤكل. لما صار بعر الأسد نجسا أو روث الأسد نجسا؟ لأن لحمه لا يؤكل. لما صار بول الهرة نجسا؟ لأن لحمها لا يؤكل. فمفرزات الفرجين تعطيها مباشرة حكم اللحم، فإن كانت مفرزات من حيوان يؤكل لحمه فهي طاهرة، وإن كانت من حيوان لا يؤكل لحمه فهي نجسة. إن قيل لك ما حكم روث الإبل فقل طاهر لأن لحمها يؤكل، بولها طاهر لأن لحمها يؤكل. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أن يلحقوا بأبوال وأن يشربوا من أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها تداويا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتداووا بحرام، فدل ذلك على طهارتها. وأما تحريم الصلاة في معاطنها فليس لنجاستها، ولكن لأنها أماكن تكثر فيها الشياطين، فهي أماكن تحضرها الشياطين. ما حكم بول الخروف طاهر وروثه طاهر؟ ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ما مرابضها. أحسنت، أنا قاعد أتذكرها، مرابضها. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فإذا أردت أن تعرف حكم بول شيء أو غائطه فاسأل عن حكم لحمه، فإن كان من مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وإن كان من غير مأكول اللحم فبوله وروثه نجس. فهمتم؟ طيب، وأما النوع الثاني من المفرزات فلها كلية أخرى، وهي أنها تأخذ حكم الذات لا حكم اللحم. المفرزات من غير الفرجين تأخذ حكم الذات، كل المفرزات من غير الفرجين فلها حكم الذات. كل المفرزات من غير الفرجين فلها حكم الذات. فلما صار عرق بني آدم طاهرا؟ لأن ذاته أصلا طاهرة. ولما صار لعاب الهرة طاهرا؟ لأن ذاتها طاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وفي رواية والطوافات. وفي حديث صالح ابن داود عن أمه أن مولاتها أرسلتها إلى عائشة رضي الله عنها بهريسة، قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فوضعتها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة رضي الله عنها أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح لغيره. لما؟ لأن الهرة ذاتها طاهرة. لما صار لعاب الكلب نجسا؟ لأنه من ذات نجسة. لما صار عرق الخنزير نجسا؟ لأن ذاته نجسة. لما صار لعاب الحمار نجسا؟ لأن ذاته نجسة، ولكن خفف عنها لوجود المشقة فقط بتكرر الركوب. لما صار لعاب لإبلي ودموعها طاهرة، لأن ذاتها طاهرة. ففي جامع الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، أي الناقة القصواء، ولعابها يسيل على كتفي، لأن ذاتها طاهرة. فالمفرزات الأخرى من غير الفرجين لا تأخذ حكم اللحم، لا، وإنما تأخذ حكم الذات. فما كانت ذاته طاهرة فمفرزاته من غير الفرجين طاهرة، وما كانت ذاته نجسة فمفرزاته من غير الفرجين نجسة. فإذا هذه كليتان عظيمتان، الأولى كل مفرز من الفرجين فحكمه حكم اللحم، كل مفرز من الفرجين فحكمه حكم اللحم. الكلية الثانية كل مفرز من غير الفرجين فحكمه حكم إيش؟ الذات، فحكمه حكم الذات. وعلى ذلك لو سألتكم ما حكم قيء بني آدم، أنجس أم طاهر في ذاته؟ طاهر في أصح القولين. لما؟ لأنه مفرز من غير الفرجين من ذات طاهرة، والمفرزات من غير الفرجين لها حكم الذات. ومن ادعى كونها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التنجيس. ما حكم ريق ونخامة ونخاعة بني آدم؟ طاهرة، لأنها مفرز من غير الفرجين ممن ذاته طاهرة. ما حكم دموع بني آدم؟ طاهرة، لأنها مفرز من غير الفرجين من حيوان طاهر، وكل ما حلته الحياة فهو حيوان. أفهمتم هاتين الكليتين؟ فإذا صارت المفرزات تنقسم إلى قسمين، مفرزات سفلية أو علوية، أو نقول مفرزات من الفرجين ومفرزات من غير الفرجين. فأما مفرزات الفرجين فنلحقها بحكم اللحم، وأما مفرزات غير الفرجين فنلحقها بالذات. إن شاء الله وصلت الفكرة، وصلت الفكرة إن شاء الله. اقرأ يا شيخ. كل صح إيه؟ نعم. إذا أطلق الفقهاء النفس فيقصدون بها الدم، فإذا قالوا نفس سائلة يقصدون به دما سائلا. فإذا مات الشيء حتف أنفه فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون له دم، وإما أن يكون قد خلقه الله بلا دم، إما أن يكون فيه جهاز دورة دموية، وإما أن يكون بلا دورة دموية. فكل ما مات مما لا نفس له سائلة فميتته طاهرة. فإذا مات الذباب فميتته طاهرة. لما؟ لأنه ليس له نفس سائلة. وإذا مات البق فميتته طاهرة، لأنه ليس له نفس سائلة. وإذا مات الخنفساء فميتته طاهرة، لأنه ليس له نفس سائلة. وإذا مات البعوض أو الزنبور فموتته طاهرة. شانت نفسي أنا، أقول شانت نفسي من ذلة. وإذا مات البعوض أو الزنبور فإن ميتته طاهرة، لأنه ليس له دم سائل. وإذا مات الصرصور الصرصار فإن ميتته طاهرة، لأنه ليس أعوذ بالله استغفر. وإذا مات هذا الذي ذكرته آنفا قبل قليل فإن ميتته طاهرة، لأنه ليس له نفس سائلة. وإذا مات أعطوني بعد ذكروني به. وإذا مات ولا ما مات انتهت خلاص. ولكن إذا ماتت الفأرة فميتتها نجسة، لأن لها دم سائل. فإذا العلة من تنجيس الميتة هو وجود الدم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فأي حيوان وجد فيه هذا الدم فيحكم على ميتته بأنها طاهرة، عفوا، بأنها نجسة. وكل حيوان ليس فيه هذه العلة أي ليس فيه دم سائل فيحكم على ميتته بأنها طاهرة. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. وبغمسه يموت غالبا لا سيما إذا كان الشراب أو الطعام حارا، فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فأخذ العلماء من ذلك إيش؟ أن ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة، والله أعلم. كل علم النظر الشارع ورصها فالبيان مانع فيها من حدث أو نجاسة وما أرسل إلى ذلك. الشارع إما أن يغسل ويأمر بالغسل، وإما أن يغسل فعلا بلا أمر. فالمني عين غسلها الشارع ولكن لم يأمر بغسلها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأثر الغسل في ثوبه. وفي رواية كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل. وفي حديث سليمان بن وفي حديث الأسود عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فلا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على نجاسة المني، لأنه عين وإن كان الشارع قد غسلها إلا أنه لم يأمر بغسلها. لكن هناك أعيان أمر بغسلها فما أمر الشارع بغسله انتبه فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الأمر بالغسل لقيام حدث كالأمر بغسل الوجه اغسلوا وجوهكم، هل لوجود نجاسة ولا لوجود الحدث؟ فإذا قام بالوجه مانع الحدث، وأيديكم إلى المرافق ليس للنجاسة وإنما لقيام مانع الحدث، وامسحوا برؤوسكم ليس لقيام النجاسة وإنما لقيام مانع الحدث، وأرجلكم إلى الكعبين ليس لوجود النجاسة على القدمين وإنما لوجود مانع الحدث، وإن كنتم جنبا فاطهروا ليس لوجود النجاسة أو أن الجنابة توصف بأنها نجاسة وإنما لوجود الحدث. كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها إما من حدث أو نجاسة، كالأمر بغسل البول ألي أريقوا على بوله سجلا من ماء، فالبول نجس لأنه عين أمر الشارع بغسلها. وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. والمذي عين أمر الشارع بغسلها، ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب يغسل ذكره ويتوضأ، توضأ واغسل ذكرك، انضح فرجك وتوضأ. فإذا المذي عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا وإنما النجاسة. بول الغلام الرضيع وبول الجارية عينان أمر الشارع بغسلهما، إلا أنه خفف في غسل بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام. ففي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس إزارا حتى أغسله، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وكذا في حديث أبي السمح عند أبي داود بإسناد صحيح نحوه. فإذا هما عين أمر الشارع بغسلها وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. وكذلك دم الحيض, دم الحيض عين أمر الشارع بغسلها كما في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهكذا دواليك, إن رأيت الشارع غسل غسلا مجردا عن أمر فلا يجوز لك أن تستدل على نجاسة هذه العين. وإذا رأيت الشارع أمر بالغسل, أمر بالغسل فيجوز لك أن تستدل بنجاسة العين بمجرد الأمر بالغسل لهذه القاعدة. نعم. كل ما أصاب أذان تفضل تفضل. صلى الله عليه وسلم. كل ما أصاب الفور بطاقة رطب أو فور أو دم أو خمر أو مطهر ما كان فاستيقنه صاحبه فترك الله أو لم يدركه عليه. هذه لا داعي لها, هذه لا داعي لها. نستعيذ بقولنا كل نجاسة فتغسل حتى تزول صفاتها, كل نجاسة فتغسل حتى تزول صفاتها. هذا يغني عن قولنا كل ثوب أصابه, فواجب النجاسة أن تزال وواجب الإزالة أن تنعدم صفاتها. عليكم السلام. فيجب عليك أن تكاثر النجاسة بالماء أو بهذا المزيل حتى تزول صفاتها من طعم أو لون أو جرم أو ريح. فمتى ما طهر المحل من هذه الصفات فإنه يحكم عليه بأنه طاهر بعد ذلك. فهذه الكلية بهذا اللفظ أفضل من الكلية المقررة عندكم. نعم. ومن ذلك نعلم أن إزالة النجاسة من واجبات الشرع, فمتى ما وقعت عليك نجاسة فيجب عليك فورا أن تزيلها ولا حق لك أن تؤخر إزالتها فيما بعد, بل يجب عليك أن تزيلها كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة. نعم. كل ما يكون ركسا يكون نجسا, وهذه كلية لغوية, فلا فرق بين وصف الشيء بأنه ركس وبين وصفه بأنه نجس, إذ الركسية هي النجاسة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد فأتيته بروثة زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار فأخذهما وألقى الروثة وقال هذه ركس والركس النجس. نعم. كل ما لا نفس له سائلة إذا مات بالماء فإنه لا ينجس. أعد. كل ما لا نفس له سائلة إذا مات بالماء فإنه لا ينجس. لا داعي لها, لأن ما لا نفس له سائلة, ها؟ لأن ما لا نفس له سائلة هو طاهر أصلا بغض النظر عن الموضع الذي مات فيه, أمات في يابسة أو ماء. فما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فميتته طاهرة لأنه لا نفس له سائلة. وإذا مات ما لا نفس له سائلة في البر فإن ميتته طاهرة لأنه لا نفس له سائلة. فإذا هذه الكلية فيها نوع تكلف في تعليق الحكم بغير علته, فكأن الإنسان يظن أنه إنما حكمنا عليه بأنه طاهر لأنه مات في الماء, وهذا ليس بصحيح, بل حكمنا عليه بأنه طاهر لأنه لا نفس له سائلة ولا شأن لموضع موته, أماء أمات في ماء أو في غير ماء. نعم. كل ما شرط التحرف هذا هو الصحيح, هذه كلية طيبة لأنها مبنية على التخفيف عن المكلفين وعن التيسير ورفع الحرج والآصال عنهم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع, وأن الواجب علينا أن نتقي الله ما استطعنا, وإذا أمرنا بأمر فنأتي منه ما استطعنا, والله عز وجل يريد بنا التيسير للتعسير والتخفيف للإثقال كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة. فهذه الكلية تحقق هذا الأصل المقاصدي العظيم وهو رفع الحرج والمشقة. فكل شيء يشق التحرز والتحفظ منه فإنه يحكم عليه بأنه طاهر حتى وإن قام الدليل على نجاسته فإنه يعتبر من النجاسة المعفو عنها. ومن أجل ذلك حكم الشارع على الهرة بأنها طاهرة. ففي سنن أبي داود من حديث كبشة بنت كعب بن أبي مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وكذا في حديث داود بن صالح عن أمه في حديث الهريسة التي ذكرته لكم قبل قليل. فلماذا حكمت الشريعة على الهرة بأنها طاهرة؟ لعلة ماذا؟ إنها من الطوافين، أي علل بالمشقة. فإذا انقسنا عليها كل ما يشق، ولذلك فالقول الصحيح أن الفأرة طاهرة العين لمشقة التحرز منها، وعرق الحمار طاهر لمشقة التحرز منه، ولعابه طاهر لمشقة التحرز منه. فكل ما يشق التحرز منه فإنه يعتبر في حكم العفو شرعا. لماذا؟ طلبا للتخفيف عن المكلفين ورفع الآثار والأغلال والمشقة والكلفة عنهم. فلله الحمد والمنة. نعم. كل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية. وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى تهالك ولا لون ورق. هذه كلية وشرح، ونختصرها في قولنا: كل نجاسة عين الشارع لها طريق تطهير فيقتصر عليه. كل نجاسة عين لها الشارع طريق تطهير أو طريقة تطهير فيقتصر عليها. وهذه كلية نص عليها الإمام الشوكاني رحمه الله، ولكنها كلية أيضا فيها نظر. ولذلك فالقول الأقرب عندي هو أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، لها وصف وجرم، فلا يزال هذا المحل نجسا ما دامت أوصافها بادية فيه. فإذا أزيلت بأي مزيل مباح طاهر، سواء أكان هو عين المزيل الذي نص الشارع عليه أو مزيلا آخر من شأنه أن يزيلها وينهي صفاتها، فإنه كافٍ. بمعنى أن الشارع قال في ذيل المرأة يطهره ما بعده، لكن لو أن المرأة غسلت نجاسة ذيلها يطهر المحل ولا ما يطهر؟ مع أنها طهرته بغير الطريقة التي أمرها الشارع به، لأن المقصود ليس عين الطريقة، وإنما المقصود إزالة النجاسة والتخفيف عن المكلفين. فالمقصود إزالة هذا الوصف النجس عن هذا المحل الطاهر. فبأي مزيل طاهر أزلته كفى شرعا، لكن الأفضل والسنة أن تتبع الطريقة الشرعية. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب لهما طهور. فإذا تطهير النعل المتنجسين بمسحهما مرة واحدة، ثم لا تقلب نعليك بعد ذلك أذهبت النجاسة أو لا، انتبه، فإن هذا من التنطع والتكلف والوساوس. امسحهما مسحة واحدة وصل بهما، وإن بقي شيء عالق بهما من النجاسة فهي من النجاسة الموجودة حقيقة والمرفوعة حكما، لأنك طهرتها بالطريقة التي أمرك بها الشارع. لكن لو أن الإنسان خلع عليه وغسلهما لا وسوسة فإنه لا بأس ولا حرج، لكنه خالف السنة. وفي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. وكذلك النعل أو ذيل المرأة يطهره ما بعده، فإذا أطالت المرأة ذيلها، مع أننا نتكلم الآن عن ذيل أندر من النادر نراه، فإذا أطالت المرأة ذيلها ومرت على موضع نجس فيطهره ما بعده، لما في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره عن أم سلمة أن امرأة قالت لها إني أمر على المكان القذر، فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وليس من السنة أن يغسل الإنسان نعليه بمجرد وطء الطين أو الماء أو الخوض فيما يجهل حقيقته، فإن هذا من الشكوك والخيالات والأوهام والوساوس التي لا ينبغي الوقوف عندها. ففي جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ، أي ليس من سنة الشارع أن يتوضأ الإنسان من الموطئ. فإذا خذت بنعليك شيئا من الماء والطين أو شيئا أنت تجهله فاعتمد دائما الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء والأعيان ما هو؟ الطهارة. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث امرأة من بني عبد الأشهل، من حديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا إلى المسجد طريقا منتنة، إن لنا إلى المسجد طريقا منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أوليس يأتي بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت نعم. قال فهذه بهذه. فالشريعة دائما تبني باب إزالة النجاسة على ماذا؟ انتهى اللقاء. على ماذا؟ على التخفيف وعلى التيسير، لا على التعسير ولا على الإثقال. فإذا كل عين نجسة، عفوا كل موضع متنجس فواجبه تطهيره من هذه النجاسة. فلو طهرت النجاسة بالدلك لأجزأ، أو بالشمس لأجزأ، أو بالريح لأجزأ، أو بالماء لأجزأ، أو بالتراب لأجزأ. فالمقصود عند الشارع إزالة الأوصاف، فإن اتبعت في إزالتها الطريقة الشرعية فقد حققت الإزالة والاتباع، وإن اخترت طريقة أخرى لا وسوسة فلك ذلك، لأن المقصود إزالة هذه العين المستقذرة. باب العين كل دم أسود ثخين في رائحة ممكنة يخرج على وجه، ما في حيض قبل الصلاة، ما في حيض قبل الصلاة، أخاف ما نصلي، خلي الحيض بعد الصلاة، شو رأيك يا شيخ؟ تتجاوزون عن الدقائق الثلاث؟ في خلاص بقي 5 قواعد ولا كم؟ 4 قواعد وننتهي. خلوا الحيض بعد الصلاة عشان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.